بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. يقول الإمام المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، مما يجب على المؤمنين الإيمان به، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار به، فمن صفتهم أنهم يؤمنون بالغيب، والغيب ما غاب عن حالهم وأعينهم حالا، وإنما أتاهم الخبر من الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، فنؤمن بما أخبر به عليه الصلاة والسلام. ومما أخبر به أن الموت يؤتى به فيذبح. الموت في هذه الدنيا معنوي، ما له صورة، ما له جسم يعرف به، لكنه يعرفه كل إنسان مؤمن أو فاجر، يعرف أن هذا الموت، لأنه مر على كل أحد. ومما يجب الإيمان به أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالموت على صورة كبش، يعني يؤتى به جسما يراه الناس ويعرفونه، فإذا رأوه عرفوه بدون أن يعرفوا عليه، قالوا: ما هذا؟ يقولون: هذا الموت. فيذبح، يعني خلاص يموت، يموت الموت فيذبح. وليس الموت هو ملك الموت، لا، وإنما الموت الشيء المعنوي الذي يأخذ الإنسان فيكون يفقد الروح، فيقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، فيستبشرون عند هذا ويستأنسون ويفرحون ويحمدون الله تبارك وتعالى، لأنهم ضمنوا الحياة الأبدية، ما فيه موت. لأن أكثر ما يزعج الإنسان إذا كان في حال سعادة في الدنيا يزعجه إذا ذكر الموت أنه سيأتيه ويأخذه، فحينئذ ينزعج. فأهل الجنة يسرون في النعيم الذي هم فيه، لكن لو أن هناك موت لذهب سرورهم، فيدخل عليهم السرور الكامل بأن يذبح الموت، ما في أمل أن يأتيه الموت أبدا. ثم يقال لأهل النار، زيادة في تعذيبهم وزيادة في تخويفهم وزيادة في نكالهم: ما هذا؟ يقولون: هذا الموت، لأنهم يعرفونه مر على كل أحد. فيذبح بينهم، بين الجنة والنار، فعند ذلك يسر أهل الجنة ويفرحون، ويحزن أهل النار ويتألمون ألما شديدا، لأنهم يتمنون الموت في الدار الآخرة، وإن لم يتمنوه في الدنيا كما قال الله جل وعلا: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، لكنهم في الآخرة ينادون، يقول: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. يتمنون الموت في الدار الآخرة فييأسون من حصوله لما يذبح بين الجنة والنار. نعم. يقول الشارح رحمه الله تعالى: الشرح: ذبح الموت، الموت زوال الحياة، وكل نفس ذائقة الموت، وهو أمر معنوي غير محسوس بالرؤية، ولكن الله تعالى يجعله شيئا مرئيا مجسما، ويذبح بين الجنة والنار. يجعله شيئا مجسم أملح كبش، هذا في الدار الآخرة، أما في الدنيا فهو شيء معنوي لا جسم له. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناديا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الصحيح استشهد على قوله ذلك بقوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة، يوم تزداد حسرة الكفار والفجار لما يرون الموت قد ذبح ييأسون من الموت. إذ قضي الأمر وهم في غفلة، هم الآن في غفلة عن الموت وعن الحياة الأخروية، وهم لا يؤمنون، لا يؤمنون بأن هناك حياة أخروية. ولهذا إذا مات الإنسان قالوا: نقل إلى مثواه الأخير، وهذا خطأ، ليس مثوى الأخير، وإنما هو برزخ، وموطن بين موطنين، حياة بين حياتين، بين الحياة الدنيا وحياة الآخرة. فالذين يقولون نقل الميت إلى مأواه مثواه الأخير، هؤلاء من الذين لا يؤمنون باليوم الآخر. وقد يقلدهم بعض من يؤمن يظن أنه صدق وليس بصدق، فليس مأواه الأخير ومثواه الأخير، وإنما هو منزلة بين منزلتين، فهو إما روضة من رياض الجنة لعباد الله، أو حفرة من حفر النار. وهذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير هذه الآية، وروي نحوه في صفة الجنة والنار من حديث ابن عمر مرفوعا. فيجب علينا الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول: كيف يكون الموت جسما؟ أهو ملك الموت يذبح؟ يقال: لا، ملك الموت لا يذبح، وإنما يذبح الموت. كيف يكون جسما وهو شيء معنوي؟ يقال: إن الله جل وعلا على كل شيء قدير، قادر سبحانه على أن يجعل المعنويات محسوسات، كما أنه قادر على أن يجعل المحسوسات معنويات. وعذاب القبر وعذاب ونعيمه مما يجب الإيمان به، ولا يقال: كيف هذه في أفعال الآدميين؟ وأما فعل الله جل وعلا فهو على كل شيء قدير. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.